بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل والصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا باب محظورات الإحرام، وهذه الإضافة هي إضافة سببية، فالمعنى يعني المحرمات بسبب الإحرام. المؤلف رحمه الله حصرها عن طريق العدد فقال وهي 9، وعمدة ذلك الحصر هو الاستقراء، فاستقرى الفقهاء النصوص الواردة في هذا الباب فوجدوا أن هذه المحظورات 9، أن هذه المحظورات 9. الأول قال حلق الشعر، هذا هو المحظور الأول، والمراد يعني من جميع البدن بلا عذر. المؤلف رحمه الله عبر بالحلق، لكن مراد الفقهاء عموما هو إزالة الشعر، سواء كان ذلك بحلق أو نتف أو قلع. لكن المؤلف رحمه الله عبر بالحلق لأن هذا موافق للفظ القرآن في قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فعبر بالحلق موافقة للفظ القرآن، وإلا فمراد الفقهاء ما يشمل الإزالة أو ما يعني الإزالة، سواء كانت بحلق أو بنتف أو نحوه. والمراد من جميع البدن، سواء من الرأس أو من غيره، واستدل الفقهاء على ذلك بقوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والآية في حلق الرؤوس وعدي إلى سائر شعر البدن لأنه في معناه لحصول الترفه به. الثاني من المحظورات قال تقليم الأظفار، فتقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر هذا من المحظورات، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وعلله الفقهاء بأنه يحصل به الترفه أشبه الشعر. ثم بين المؤلف رحمه الله ما يجب في حلق الشعر وتقليم الأظفار، فقال: من حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. المشهور كما ذكر الشيخ منصور في شرحه أن من حلق شعرة واحدة فعليه طعام مسكين، وشعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم، كما بين ذلك المؤلف. هذا بالنسبة للشعر. أما بالنسبة لتقليم الأظفار فمن قلم ظفرا فعليه طعام مسكين، وظفرين فعليه طعام مسكينين، وإذا قلم ثلاثة أظفار فإن عليه دما. وأوجب الدم في الثلاثة لأنها جمع، الثلاثة جمع، فيجب فيها ما يجب في حلق الشعر. المحظور الثالث تغطية الرأس، وهذا المحظور خاص بالذكر، بالذكور دون الإناث. فتغطية الرأس من قبل الذكر هذا محرم إجماعا، وقد أشار إليه المؤلف بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. قيده المؤلف رحمه الله بكون الغطاء ملاصق، وهذا يخرج غير الملاصق كالخيمة ونحوها، فالتغطية بالخيمة ونحوها ليس من المحظورات بل هو جائز. أما الملاصق وهو الملامس للرأس فهذا محظور وفيه الفدية. قال الفقهاء: سواء كان معتادا أو ليس معتادا. المعتاد يعني ما اعتيد لبسه فوق الرأس، كالطاقية مثلا أو الشماغ سابقا العمامة. غير المعتاد قالوا كما لو وضع قرطاس مثلا على رأسه، فإذا كان ملاصقا فإنه محظور من المحظورات. لبس المخيط دليل حظره حديث ابن عمر المتفق عليه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، ذكر أنه لا يلبس القميص ولا السراويل، فنهاه عن لبس القميص والسراويل، وعد الفقهاء إليها ما كان في معناها مما كان مخيطا. وأما تغطية الرأس فأيضا في حديث ابن عمر نهى عن لبس العمائم، وهي مما يغطى به الرأس، وقال في حديث المحرم الذي وقصته راحلته قال: ولا تخمر رأسه، والتخمير بمعنى التغطية، وهذا يدل على أن هذا محظور من المحظورات حال الإحرام. الأمر الخامس الرابع قال: لبس المخيط. تقدم تعريف المخيط، وأن المخيط المراد به ما فصل على العضو على البدن أو على عضو من الأعضاء إذا لبس على الوجه المعتاد، فهذا من محظورات الإحرام، وقد ذكرت دليله آنفا في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: فإذا لبس الذكر المخيط فإن عليه الفدية. وهذا المحظور أيضا خاص بالذكور دون الإناث كما هو الشأن في المحظور الذي قبله. الخامس من محظورات الإحرام الطيب. قال: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. إذا طيب المحرم بدنه أو ثوبه أو شيئا منهما أو استعمل الطيب في أكل أو شرب بحيث يظهر فيه طعمه أو ريحه أو ادهن بمطيب مثل الكريمات مثلا المعطرة ونحوها أو شم طيبا، وهذا مقيد بأن يكون الشم مقصودا يعني شمه بقصد، وهذا يخرج ما لو شمه بغير قصد كأن مر في طريقه بمحل عطارة مثلا أو طيب فشمه من غير قصد، فهذا لا يعد فعل محظورا. أما أن يقصد وهو محرم أن شم الطيب فهذا من المحظورات. قال أو تبخر بعود ونحوه، العود كما يتطيب به ادهانا قد يتطيب به تبخرا كما هو معلوم، مثل العود ونحوه، وقوله ونحوه قالوا كعنبر وند لأنها مما يتبخر به. أو شمه يعني شم البخور ونحوه قصدا فإنه يأثم بذلك لفعله محظورا وتجب عليه الفدية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته راحلته قال ولا تمسوه بطيب، فهذا يدل على أن الطيب محظور على المحرم. وليس المراد بالطيب كل ما له رائحة طيبة، إذ إن الفواكه ونحوها لها روائح طيبة لكنها لا تعد طيبا، فالطيب هو ما يتطيب به أو يستخرج منه طيب ولو عند بعض الناس، هذا يعد طيبا. ولهذا النعناع أو نحوه مما له رائحة طيبة هذا لا يعد طيبا. السادس من المحظورات قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. السادس هو قتل صيد البر واصطياده، فالمحرم ممنوع من أمرين، من قتل صيد البر وممنوع أيضا من اصطياده. أشار المصنف رحمه الله إلى هذا المحظور بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا. قوله مأكول يخرج غير المأكول، وهذا سيأتي في كلام المصنف النص على أنه لا يحرم. وقوله بريا أصلا مثلوا لذلك قالوا كحمام وبط ولو استأنس، فالحمام والبط هي من صيد البر، مع أنها قد توجد عند الناس في البيوت وتربى في المنازل، وهذا نوع استئناس، لكنها في أصلها برية. قالوا بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، يعني لو فرضنا أن الإبل طبعا هي من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام إنسية يعني مستأنسة، لكن لو فرضنا أن بعيرا توحش يعني صار يعيش في الصحاري والفلوات، ف فهذا ليس متوحشا أصلا، فالعبرة بالأصل، ولهذا قال بريا أصلا. ولهذا الحمام والبط يعد صيد ولا يجوز قتله حال الإحرام، ولو كان موجودا في البيوت ويربيه الناس في بيوتهم، اعتبارا بماذا؟ بأصله. قال ولو تولد منه، يعني من الصيد المذكور ومن غيره. مثلوا لذلك، قالوا المتولد بين المأكول وغيره، أو المتولد بين الوحش وغيره. وهذا لو حصل تزاوج بين وحشي ومستأنس، أو بين مأكول وغير مأكول، فالمتولد بينهما هذا يقولون يكون صيدا يحظر قتله واصطياده، تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. ولهذا قال ولو تولد منه، يعني من الصيد المذكور أو من غيره. قال أو تلف في يده، يعني أو تلف الصيد المذكور في يده، بمعنى أن كان في يده فتلف، فعليه جزاؤه، عليه الجزاء. لماذا؟ يقولون لأنه تلف في يد عادية أشبه ما لو أتلفه، يعني هو لو أتلف الصيد فعليه جزاؤه، لو تلف في يده لو بدون فعل منه فهو تلف في يد عادية. لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من إمساك الصيد، الواجب عليه إرساله أو رده إلى مالكه، فإذا تلف في يده ولو بغير فعل منه فإنه يجب عليه الجزاء. وهذه قاعدة عند الفقهاء، أن التلف في اليد العادية مضبون، مثل يد الغاصب، يد الغاصب حتى لو تلف ما بيده من غير تعد منه ولا تفريط، كأن نزلت صاعقة من السماء فأتلفته، فإنه يضمن. يقول محرم ممنوع من إمساك الصيد، فإذا تلف في يده فهو متعد بإمساكه فيكون عليه جزاؤه. ومن باب أولى لو أتلفه، يعني في الروض لما شرح هذه العبارة قال أو تلف، اللي في النسخة اللي نسخة حاشية بن قاسم قال بمباشرة أو سبب، ويظهر لي يعني وإن كنت تحتاج مراجعة للنسخ الخطية أن فيه مثل السقط، يعني ممكن يضاف يقال أو أتلفه، لأن التلف غير الإتلاف، الإتلاف هو الذي يكون بمباشرة منه أو بتسبب أو بغيره، وهذا أيضا من باب أولى. لكن التلف في ذاته ما دام في يده ولو بغير فعل منه أيضا الفقهاء نصوا على أنه عليه جزاؤه. ولهذا قال الشيخ فعليه جزاؤه. ثم بين المؤلف رحمه الله ما لا يحرم من الحيوان حال الإحرام. قال ولا يحرم حيوان إنسي، سبق التقييد بكونه بري ويقابل البري الإنسي، والإنسي هو ما يعيش مع الناس في مساكنهم ومزارعهم ونحوه، كالدجاج وبهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، فهذا لا يحرم لا بإحرام ولا بحرام، يعني يجوز قتله وذبحه حال الإحرام وفي الحرم، لأنه ليس بصيد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه وهو بالحرم صلى الله عليه وسلم. قال: ولا صيد البحر، يعني ولا يحرم صيد البحر. وهذا قيدوه قالوا إن لم يكن بالحرم، فصيد البحر حلال حال الإحرام، لقوله سبحانه: حل لكم صيد البحر وطعامه. لكن إن كان في الحرم فإنه يحرم للمكان وليس لحال الإحرام، وبالتالي يكون تحريمه على المحل وعلى المحرم. قد يقول قائل: الحرم لا يوجد فيه بحر. نقول: مراد الفقهاء بالبحر ليس البحر المعروف الآن، وهو يشمل المجاري المائية التي يجري فيها الماء، وقد يوجد فيها بعض الحيوانات مثل السدود والآبار وما يجري على سطح الماء من حفر الآبار وغيرها، قد يوجد فيها بعض الحيوانات الحية. قال: ولا قتل محرم الأكل والصائل، يعني لا يحرم بإحرام قتل محرم الأكل. محرم الأكل يعني الحيوانات التي لا تؤكل مثل الأسد والكلب والنمر ونحو ذلك، لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ في الشيء سبق أشرنا إليه، نعم، المتولد منه، لأن في باب الأطعمة قالوا إن المتولد بين مأكول وغير مأكول حلال ولا حرام؟ في باب الأطعمة قالوا حرام تغليبا لجانب الحظر، إذن هو محرم الأكل، لكنه مع ذلك هنا قالوا إنه لا يجوز صيده ولا قتله أيضا هنا تغليبا لجانب الحظر. فالقاعدة واحدة وإن كان الحكم مختلف، لكن ما أخذ القاعدة هو تغليب جانب الحظر. فغير مأكل اللحم يجوز قتله حال الإحرام إلا المتولد، والمتولد سبق استثناؤه. أيضا ذكر الصائل، قال: ولا يحرم قتل الصيد الصائل. فالصائل هذا اجتمعت فيه الأوصاف المقتضية للتحريم، فهو صيد مأكول بري أصلا، لكنه صال على المحرم، فدفع المحرم عن نفسه فقتله، مثل حمار وحشي مثلا، الحمار وحشي صيد، لو صال حمار وحشي على محرم فقتله دفعا لأذاه، لا يحرم عليه ذلك، لا يحرم عليه ذلك، وليس عليه جزاء، لأنه دفعه قتله دفعا عن نفسه أو عن ماله. واستدلوا على ذلك قالوا لأنه التحق بالمؤذيات. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل الكلب العقور ونحوه من المؤذيات في الحل والحرم، والصائل مؤذن يعني أشد من إذا تلك المؤذيات كالكلب العقور ونحوها، فلا يحرم قتله ولا جزاء فيه. السابع من محظورات الإحرام قال ويحرم عقد نكاح. عقد نكاح محظور، وعقد النكاح معروف وهو الإيجاب والقبول الذي يفيد حل المرأة، فيحرم عقد النكاح حال الإحرام. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان المحرم وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، يعني أن المحرم لا يكون زوجا ولا يكون زوجة في عقد نكاح ولا يكون وليا ولا يكون وكيلا، لا عن ولي ولا عن زوج، فكل هذا محظور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره. وهذا النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، ولهذا المصنف رحمه الله قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح، بناء على أن النهي يقتضي الفساد وعدم الصحة. لكن هل في هذا المحظور فدية؟ المؤلف يقول ولا فدية، يعني في عقد النكاح. لماذا لا فدية فيه؟ لأنه لم يرد الشرع فيه بفدية، ونحن نقتصر على ما ورد الشرع فيه بفدية، فهو محظور لكن لم يرد الشرع فيه بفدية. قال وتصح الرجعة، يعني لو راجع المحرم امرأته صحت، قال الفقهاء بلا كراهة. بمعنى أنه طلقها ثم أحرم وهو محرم راجعها، بأن قال مثلا راجعت زوجتي، هذا جائز بلا كراهة، ولا يصح أنه يلحق بالنكاح لأنه إمساك وليس ابتداء عقد جديد. ولهذا قال الله عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهو إمساك وليس عقدا جديدا حتى يحتاج أو حتى يمنع منه المحرم. المحظور الثامن الوطء، قال وإن جامع قبل التحلل الأول، هذا هو الإشارة إلى المحظور الثامن وهو الوطء، أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله وإن جامع قبل التحلل الأول. فذكر المؤلف رحمه الله آثاره وما يجب فيه مما يبين تحريمه وأنه من المحظورات. الوطء في الفرج هذا محرم حال الإحرام، وهو المراد بالجماع. فالجماع المراد كما ذكروا تغيب الحشفة في الفرج، فإذا جامع فإن هذا من المحظورات. لكن ما أثر هذا الجماع في الإحرام؟ هذا يختلف بحسب وقت الجماع، متى وقع الجماع. المؤلف رحمه الله أشار إلى حالتين، الحالة الأولى صرح بها والحالة الثانية تفهم من كلامه. أما الحالة الأولى فأن يقع الجماع قبل التحلل الأول، وهذه صرح بها، قال وإن جامع قبل التحلل الأول. ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ الأثر الأول قال فسد نسكهما، إذن يفسد نسك الواطئ والموطوءة. قالوا ولو بعد الوقوف بعرفة، لأن التحلل الأول كما سيأتي إن شاء الله يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، حتى لو كان وقف بعرفة وهو الآن في منى، لكنه إلى الآن لم يفعل اثنين من الثلاثة التي تفعل في يوم النحر، فجامع قبل التحلل الأول، هذا الجماع مفسد للنسك. هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني قال ويمضيان فيه، يعني لا يعني فساد النسك رفضه وترك إكماله، بل يلزم الواطئ والموطوءة أن يمضيا في نسكهما، ولهذا قال ويمضيان فيه يعني يكملانه، كأن نسك صحيح ويجتنبان فيه محظورات الإحرام ويفعلان فيه ما يفعل الحاج في النسك الصحيح. الأمر الثالث قال ويقضيانه ثاني عام، يعني يلزمهما بالنسبة للثاني وهو المضي فيه، هذا ورد فتوى بذلك عن عمر رضي الله عنه وعلي وأبي هريرة وعبد الله بن عباس، أنهم أفتوا بأنه يجب على الواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوط، ويبقى حكمه كحكم الإحرام الصحيح لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الحكم الثالث قال ويقضيانه يعني وجوبا ثاني عام، وهذا روي عن العبادلة بن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فورد عنهما الفتوى بذلك بالقضاء في العام المقبل. الواطئ بعد التحلل الأول هذا أشار إليه، يعني يفهم من كلامه الواطئ بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن يجب عليه شات، يجب عليه شات. وسيأتي أن الجماع يوجب بدنه، لكن مصنف لم يذكر البدنة هنا لأنه سيذكرها في باب الفدية وهو الباب الذي يلي هذا الباب، لكن بعد التحلل الأول الواجب شات ولا يفسد النسك. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، وأشار إليها المصنف قال: وتحرم المباشرة، فلا يجوز أن يباشر الرجل المرأة ولا المرأة الرجل. ومن ذلك التقبيل واللمس ونحو ذلك من ألوان الاستمتاع. قال: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. إذا فعل يعني باشر دون الفرج لا يفسد حجه، لأن الحج إنما يفسد بالجماع كما تقدم، والجماع لم يوجد، لكن عليه بدنه. يقولون: إذا أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء، وهذا قياسا على بدنة الوطء. يعني أشرت فيما مضى أن الوطء فيه بدنه، وهذا ما سيأتي في باب الفدية. فيقول المباشرة تقاس على الوطء في هذا. طبعا المراد المباشرة قبل التحلل الأول، لأن بعد التحلل الأول قلنا الجماع لا يوجب بدنه وإنما يوجب شات، فالمباشرة من باب أولى أن تكون أخف. فمراده بالمباشرة التي توجب بدنه المباشرة قبل التحلل الأول، لكنها لا تفسد الحج، ولهذا قال لم يفسد حجه، يعني قبل التحلل الأول، ولكن عليه بدنه. إذا لم ينزل، طبعا البدنة هذا في حال الإنزال، إذا لم ينزل فعليه شات كفدية الأذى، يعني لا يتعين ذبح شات وإنما فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قالوا: وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني المرأة أيضا إذا باشرت زوجها لشهوة مثل الرجل، إن أنزلت فعليها بدنة، وإن لم تنزل فعليها شات فدية أذى. وأما المباشرة لغير شهوة فهذه جائزة من الطرفين، فلو أنه مثلا مسك يد زوجته في الطواف لا لشهوة ولكن حتى لا تضيع منه، فهذه مباشرة، لأن اللمس يطلق عليه أنه مباشرة، لكن ليس لشهوة، هذا ليس محظورا ولا شيء فيه، لا شيء فيه مطلقا، سواء كان من الرجل أو من المرأة. قال المؤلف رحمه الله: لكن يحرم من الحل، يعني لكن يحرم بعد أن يخرج من الحرم إلى الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، فيطوف الفرض وهو محرم. قوله: لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. الشيخ منصور البهوتي تعقب المؤلف رحمه الله في هذا، قال رحمه الله: وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. ثم ذكر أن هذا مقتضى كلام الفقهاء ما مثل صاحب الإقناع والمنتهى والمقنع. ثم قال: وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطي بعد التحلل الأول. فهذا ما ذكره الفقهاء، يعني قوله يحرم من الحل، هذا ذكره فقهاء المذهب في من وطي بعد التحلل الأول، لأنهم يقولون أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، لكنه يفسد إيش؟ الإحرام، فيحتاج أنه يجدد الإحرام. لكن الشيخ موسى الحجاوي ذكره هنا في حال الإنزال بالمباشرة، وهذا متعقب لأن هذا ليس مكانه في عبارة فقهاء المذهب غيره، كمن ذكره الشيخ منصور وغيرهم. قال: وإحرام المرأة كالرجل. هذا نضع عنوان نقول إحرام المرأة. الأصل أن المرأة مثل الرجل، والفقهاء إذا ذكروا أحكام الرجال فالأصل أن النساء هن مثل الرجال في الأحكام، إلا أن يخصصن أو يخصهن أو يخصصن بشيء مختلف. ولهذا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر المحظورات قال: وإحرام المرأة كالرجل، يعني فيما تقدم، فتنهى عن أخذ الشعر والأظفار وعن التطيب والجماع والصيد ونحو ذلك، لكن استثنى قال: إلا في اللباس. اللباس تختلف المرأة عن الرجل، يعني المخيط، لبس المخيط وتغطية الرأس لا يحرم على المرأة، ولهذا سبق تقييد ذلك بكونه في حق الذكر. إذن ما الذي يحرم على المرأة في باب اللباس؟ قال: وتجتنب البرقع والقفازين. المؤلف بعد أن بيّن أنها ليست كالرجل في باب اللباس بيّن ما يحرم عليها في باب اللباس مما تختص به، فهي تنهى أو يحرم عليها البرقع، والبرقع هو ما يكون على الوجه، يفصل على الوجه ويفتح فيه للعينان، ومثله النقاب، والقفازين. والقفازين تثنية قفاز، وهو شراب اليد، هذان محظوران لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. قال: وتغطية وجهها، يعني تجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها. التغطية المحظورة هذه من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. قالوا: فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، يعني إذا كان لا يوجد عندها رجال يلزمها كشف الوجه فلا تغطي وجهها. إذا مر رجال أو كانت بحضرة رجال فتغطي وجهها. قالوا: ولو مس الثوب وجهها، يعني لا يضر أن يمس الثوب وجهها إذا غطته لحاجة مرور الرجال بها، لكن إذا لم تكن حاجة فالأصل أنها تكشف وجهها، لأنها منهية عن تغطية، أو لأنها ليس لها أن تغطي وجهها. ونصوا على أنها لو غطت وجهها لغير حاجة فدت، يعني يصير عليها فدية لو غطت وجهها لغير حاجة، نصوا على أنها تجب عليها الفدية، كلما لو غطى الرجل رأسه. أما إذا وجدت الحاجة فتقدم أنها تغطي ولا حرج عليها ولو مس وجهها. ختم المصنف رحمه الله كلامه بقوله ويباح لها التحلي، فالتحلي جائز وليس من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، سواء تحلت بسوار أو قلادة أو خاتم أو نحو ذلك، لأن الأصل الحل، وهذه ليست منصوص على تحريمها وليست في معنى المنصوص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجة لزماها. هذا باب الفدية. وقبل الشروع في هذا الباب أنبه على أن هذا سيكون الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي، واستئناف الدروس إن شاء الله سيكون بداية الفصل الدراسي القادم نظرا لقرب الاختبارات. في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنقف على باب دخول مكة، لأن من باب دخول مكة وما بعده هذا صفة الحج وهي مترابطة، فنجعلها إن شاء الله في بعد الإجازة بإذن الله تعالى. آخر ما سنتكلم عنه في هذا اليوم هو باب صيد الحرم. هذا باب الفدية. قال المؤلف رحمه الله تكلم في هذا الباب عن عدد من العناصر يمكن إجمالها في تقسيمات التالية، لأنها طبعا هو باب الفدية يعني أقسامها وقدر ما يجب فيها والمستحق لأخذها، وهو يبين هذه الأمور. أقسام الفدية يقسمها الفقهاء إلى قسمين: فدية على التخيير وفدية على الترتيب. القسم الأول الفدية على التخيير، ويدخل فيها نوعان. النوع الأول ذكره أولا وهو ما يسمى فدية الأذى. النوع الثاني من فدية التخيير جزاء الصيد. ثم القسم الثاني وهو الفدية على الترتيب، وهو بناء على ما ذكره المؤلف رحمه الله 3 أنواع. النوع الأول دم المتعة والقران وبدله. النوع الثاني دم الإحصار وبدله. العنصر الثالث فدية الوطء. هذه 3 أنواع للقسم الثاني وهو قسم الترتيب. هذا عرض موجز لأبرز ما ذكره في هذا الباب. بدأ رحمه الله بالقسم الأول وهو الفدية التي على التخيير. وبدأ بالنوع الأول منها وهو فدية الأذى. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتقطية رأس وطيب. هذه تسمى فدية الأذى لأن الحلق يكون لأذى في الرأس، وهذا مأخوذ من القرآن في قوله سبحانه: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسميت فدية أذى. فهذه الفدية على التخير. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إذن هذه المحظورات: حلق الرأس، ومر معنا أن الذي يوجب الفدية الأذى هو حلق 3 شعرات فأكثر، والتقليم أيضا تقليم 3 أظفار فأكثر، وتغطية الرأس والطيب يجب في فعل هذه المحظورات فدية الأذى. فدية الأذى هذه على التخير بين 3 خصال. الخصلة الأولى: صيام 3 أيام، وهذه الأيام 3 يجزي صيامها في أي مكان وفي أي وقت. الخيار الثاني: إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. إطعام 6 مساكين، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع تمر أو شعير. الخيار الثالث: ذبح شاة. ودليل التخير بين هذه الأمور 3 مع الآية التي سبقت الإشارة إليها، حديث كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. الحديث متفق عليه. والحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، والآية أيضا عطفت فيها بأو، وأو تفيد التخيير. هذا الحديث والآية جاءت في حلق الرأس للأذى، الفقهاء ألحقوا الباقي بالحلق. هذا هو النوع الأول من أنواع الفدية. النوع الثاني: جزاء الصيد، وهو النوع الثاني من فدية التخيير. جزاء الصيد جاء فيه قوله سبحانه: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ولهذا وبناء على هذه الآية فصل الفقهاء في جزاء الصيد. يقول المؤلف رحمه الله: ويخير بجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني بين ذبح مثل إن كان، وكان هنا تامة بمعنى وجد، يعني إذا كان الصيد المقتول له مثل من النعم، والمراد بالنعم يعني بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. فإذا كان الصيد المقتول له مثل من بهيمة الأنعام فالخيار الأول هو ذبح المثل. مثال ذلك: إذا قتل غزالا الغزال سيأتي إن شاء الله أن الصحابة قضوا بأن فيه عنز، أن مثله من النعم عنز، فنقول له اذبح عنزا. هذا هو الخيار الأول، تذبح عنز في الحرم وتوزعها على فقراء الحرم، هدي بالغ الكعبة، بالغ الكعبة يعني في الحرم، هديا بالغ الكعبة كما في الآية. الخيار الثاني قال أو تقويمه، يعني أي المثل بمحل التلف، يعني في مثالنا السابق الخيار الثاني نقوم العنز، كم قيمة العنز في المكان الذي أتلف فيه الغزال، فإذا أتلف الغزال مثلا في مكة نسأل عن قيمة العنز في مكة، قالوا لنا قيمة العنز في مكة مثلا 500 ريال، يشتري ب500 ريال طعام بر مثلا، الفقهاء يقيدونه يقولون طعام يجزئ في فطرة، يعني أحالولنا على زكاة الفطر، معروف أنها تجزئ من أجناس محددة. نعم، فيشتري بها طعام بر أو شعير أو غيره من الأجناس المذكورة في باب زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مدا، يعني إذا كان الطعام بر، فإذا اشترى ب500 ريال في مثالنا السابق برا فإنه يطعم كل مسكين مد بر، إذا اشترى شعير يطعم كل مسكين مدين، يعني في غير البر يطعم مدين، المدين نصف صاع، لأن الصاع 4 أمداد. ولهذا الفقهاء في هذا الباب وفي غيره يقول مد بر أو نصف صاع من غير البر. هذا هو الخيار الثاني. الخيار الثالث الصيام، قال أو يصوم عن كل مد، يعني من البر يوما، فمثالنا السابق قلنا العنز قومت ب500 ريال، نقول 500 ريال هذه كم تجيب من البر؟ قالنا تجيب مثلا 100 صاع، كل صاع كم فيه من ود؟ 4، كم يصوم؟ 400 يوم. هذا لو فرضنا، يعني طبعا هذا مثال، لكنه عموما يصير الصيام كثير، يعني حتى عمليا الصيام يصير كثير، فهذا معنى قوله يصوم عن كل مد يوما، ضروري أن يقول عن كل مد، ما يقول عن كل إطعام، لأن الإطعام قد يكون مدين في غير البر وتختلف الحسبة، فهو يصوم عن كل مد، فنعتبره بالبر، نعتبره بالبر كم قيمة المثل، كم تجيب من البر، ثم نقسم البر كم يجي فيه من مد، وبناء عليه يتبين عدد أيام الصيام. ودليل ذلك هو الآية، يعني الفقهاء بنوا هذا على الآية التي سبق ذكرها. قال ويخير بما لا مثل له بين إطعام وصيام. يعني الكلام السابق هو فيما إذا كان للصيد مثل من النعم، حالة الأولى وهي حالة ما إذا كان للصيد المقتول مثل من النعم. الحالة الثانية ألا يكون للصيد المقتول مثل من النعم. قال وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. إذن في الحالة الأولى عندنا ثلاث خيارات، في الحالة الثانية عندنا خياران فقط، الإطعام والصيام أو الإطعام أو الصيام. لكن الإطعام على ما نبنيه مقداره؟ كيف يتبين لنا مقداره؟ يقولون يقوم الصيد المقتول، لأن ما عندنا مثل الآن، نقوم إيش؟ الصيد المقتول بدراهم لأنه لا يوجد مثل، فنقول الصيد المقتول هذا لو بيع كم يسوى؟ قالوا لنا يسوى مثلا 500 ريال، يشترى بهذه 500 ريال طعام على التفصيل المتقدم، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير البر، أو يصام عن كل مد من البر يوما، يعني البقية مثل ما تقدم، بس هي البداية لأن عندنا الآن ما فيه مثل، فالبداية أن نقوم الصيد نفسه ونبني على قيمة الصيد الخيارين الموجودين وهما الإطعام والصيام على الطريقة التي تقدم ذكرها وذكر مثالها. هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الفدية على التخير. القسم الثاني الفدية التي تكون على الترتيب، ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل من خصلة من خصال الفدية إلا إذا تعذر ما قبلها. النوع الأول دم المتعة والقران وبدله. قال رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. دم المتعة والقران يجب فيه الهدي، لقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن يقاس على المتمتع. وابن القيم وابن تيمية يقولون إن القران يدخل في اسم التمتع في عرف الصحابة وفي عموم الكتاب، فيكون من باب دلالة العموم، وبعضهم يقول إنه إلحاق يعني من باب القياس، والمحصلة أن القران ملحق بالتمتع في وجوب الهدي. قال فإن عدمه يعني عدم الهدي بأن لم يوجد الهدي الذي يجزئ شرعا، كما لو لم يوجد لم يجد من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الهدي، نفد الهدي مثلا من السوق أو من البلد، أو عدم ثمنه يعني موجود لكن هو لا ما عنده قدرة مالية يشتري الهدي، قالوا ولو وجد من يقرضه فإنه يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. فإذا كان لا يجد ثمن الهدي لكن يجد من يقرضه إلى ميسرة لا نلزمه بأن يقترض، بل نقول يجوز لك أن تنتقل إلى الصيام. الصيام كما في الآية: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. صيام 3 أيام في الحج، المشهور عند الفقهاء أنه يبدأ صيام هذه 3 أيام من حين الإحرام بالعمرة، فيجوز أن يصومها ويجزئ صيامها من حين الإحرام بالعمرة. فالآن متمتع سيحرم بعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بحج، لا يجزئ إذا كان غير واجد للهدي إنه يصوم قبل الإحرام بالعمرة. إذا أحرم بالعمرة يجوز أن يصوم هذه الأيام 3، يبتدئ صوم هذه الأيام 3. لكن الأفضل قال كون، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. يقولون الأفضل أنه يجعلها في إحرام الحج فيصومها كلها بعد أن يحرم بالحج، لظاهر الآية، لأن الآية قالت فصيام 3 أيام في الحج، وخروجا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء قالوا إن صيام هذه الأيام لا يصح إلا بعد الإحرام بالحج لظاهر الآية. المشهور في المذهب أنه لا يلزم، يجوز بعد الإحرام بالعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل للاعتبارات المتقدمة وللوارد عن الصحابة أن يكون صيامها بعد الإحرام بالحج، وعلى هذا يقدم الإحرام بالحج الذي لم يجد الهدي، بحيث يصوم 7، 8، و9، والتاسع هو يوم عرفة، ولهذا قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وعلى هذا يكون هذا مستثنى من استحباب الفطر، لأن الحاج سيأتينا إن شاء الله ومر معنا سابقا في الصيام أن صيام يوم عرفة يستحب لغير الحاج، لكن الحاج إذا كان غير واجد للهدي فالأفضل أن يصوم هذه الأيام ومنها يوم عرفة. أما بقية 7 فقال المؤلف رحمه الله: و7 إذا رجع إلى أهله، يعني يصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، لقوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قال الفقهاء له صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، فإذا انتهت أيام منى، أيام منى اللي هي أيام التشريق 3، وفرغ من أفعال الحج حتى لو لم يغادر مكة وهو ليس من أهلها له أن يصوم 7. وقالوا إن المراد يعني رجع إلى أهله، يعني رجع من أعمال الحج وإن كان لا يزال في مكة لأنه انتهى من أعمال الحج. وظاهر الآية هو الرجوع إلى الأهل، لكن أيضا قال بعضهم إن هذا من باب التخفيف، من باب التخفيف عليه والتيسير، لأنه قد يظن ظان أن هذا الصيام لما كان متعلقا بالحرم والإحرام كان لزاما أن يكون في مكة، فهذا من باب التخفيف ولهذا يجزئ، يعني لو صامها في مكة أجزأ بعد الفراغ من أعمال الحج. ولو أخرها إلى أن يرجع إلى أهله فهذا أيضا جائز. الثاني من فدية الترتيب دم الإحصار وبدله. قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. الإحصار سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وما يحصل به الإحصار هذا ليس موضعه، سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب الحج. لكن من حكم عليه بأنه محصر شرعا؟ الأصل أنه يذبح هديا بنية التحلل بنص القرآن في قوله سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا لم يجد هديا، قال المؤلف: يصوم 10 أيام بنية التحلل. ولهذا قالوا إن هذه من فدية إيش؟ الترتيب. فالخصلة الأولى ذبح الهدي، إذا لم يجد الهدي ينتقل للخصلة الثانية وهي صيام 10 أيام بنية التحلل ثم يحل قياسا على التمتع. النوع الثالث من أنواع الفدية على الترتيب فدية الوط. مر معنا ما يجب في الوط سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. قال المؤلف رحمه الله: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه. يعني هذا قبل التحلل الأول كما سبقت الإشارة إلى ذلك. فالوطء في الفرج في الحج قبل التحلل الأول يوجب بدنه. والبدنة يعني ناقة، يعني ناقة من الإبل. وبعد التحلل الأول الواجب شاة. إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. واستدلوا على ذلك بقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك. هذا بالنسبة للوطء في الحج. أما بالنسبة للوطء في العمرة فإن الواجب فيه شاة. وهذه الشاة هل هي متعينة أو مثل فدية الأذى؟ يعني هل هي خيار ولا متعين أن يذبح شاة؟ لا، قالوا كفدية أذى. الشاة قالوا كفدية أذى، فهو مخير بين صيام أو صدقة أو ذبح شاة على ما تقدم في فدية الأذى. قال: وإن طاوعته زوجه أو زوجة لزماها. يعني الزوجة في الجماع إذا كان جامعها وهي محرمة وهو محرم فإنها إن كانت مكرهة لم يلزمها البدنة ولا الشاة. أما إذا طاوعته فإن يلزمها البدنة في الحج وتلزمها الشاة في العمرة. وأما المكرهة فليس عليها فدية. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان بعض المسائل المتعلقة بالفدية. المسألة الأولى التداخل في الفدية، والمسألة الثانية سقوط الفدية بالنسيان، والمسألة الثالثة مصرف الدم والإطعام، والمسألة الرابعة مكان الفدية، ثم ختم ذلك بالمراد بالدم. أما المسألة الأولى فهي مسألة التداخل في الفدية، بمعنى إذا كرر المحظور عددا من المرات هل يكون عليه فدية واحدة، وهذا معنى أن الفدية تداخلت، أو يكون عليه بعدد المحظورات لكل محظور فدية مستقلة. يقول المؤلف رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. يعني إذا كرر محظورا من جنس واحد كان حلق من رأسه عدة مرات، أو قلم أظفاره عدة مرات، أو لبس المخيط عددا من المرات، أو تطيب مرتين أو ثلاثة، ثم أعاد ذلك المحظور، فإن الواجب عليه فدية واحدة، لأن هذا محظور من جنس واحد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.